فأنت أولى الناس بتركه. وإن كان الاعتقاد حقا فلماذا تكذب لكي تثبت هذا الاعتقاد؟ هو الحق في حاجة إلى كذب، ولا الحق برهان نفسه؟ الحق هو يبرهن على نفسه. إياك أن تظن أنت أو أظن أنا أنني أقوم أو أنك تقوم بنصرة الحق وبنصرة دين الله تبارك وتعالى، وإن الحق هو الذي ينصرك أنت ويؤيدك أنت، فهو الحق. الحق من السماء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق فيه الحق من ماذا؟ من السماء، لأن الحق قد حق، حق يعني السماء، فهو من السماء ومن الرسوخ. أما الباطل فهو زائل، أما الباطل فهو زائل، بل نقذف بالحق على الباطل إيه؟ فيدمغه، يدمغه يعني يقسم دماغه الى نصفين، يدمغه، يشق الدماغ نصفين، يقول فيدمغه، فاذا هو زائر. واذا يكون الحق له من اسمه اعظم النصيب، فهو زائر، لا يحتاج الى ان تاتي باكاذيب وتنقل الاسف. ياتي بعض الناس لكي يستدل على قول يعتقده، ياتي فيذكر الكلام ويحدث من هنا ومن هناك، ويحدث ويأتي الكلام بدل الكلام آخر. إن كنت أنت على باطل فلماذا تظل على هذا الباطل؟ ولماذا تأتي بالأدلة المكذوبة لكي تدلل على باطلك؟ إلا إن كنت والعياذ بالله شيطانا من شياطين الإنس. وإن كنت محقا فلما تكذب؟ الحق ليس في حاجة إلى إيه؟ إلى كذب. فمن هنا يرد هؤلاء ويقولون إنه لا يعرف لهذا القول قائل من قبل جهم ابن طفان، فكيف يكون اكثر العقلاء على هذا القول؟ اما نحن فنقول انه دين الله سبحانه وتعالى منذ ان كان لله دينا، من ايام ادم عليه السلام الكل يعتقدون ماذا؟ يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى له العلو على خلقه. جاء بذلك آدم، وجاء بذلك الرسل، وجاء بذلك النبيون، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والعقلاء أدلة كثيرة. قال بعض أهل العلم إنها تربو على الألف بيت. يقول واعترض على الدليل الفطري، لما استدل أهل السنة بالفطرة اعترض على الدليل الفطري. وميزة أهل السنة والجماعة أنهم يأتون بما لهم وما عليهم، ويزنون الامور باعظم ميزان، بميزان دقيق، لان اهل السنه والجماعه لا يلبسون على ذلك. وان اردت ان تعرف ادله المخالفين فانظرها في كتب اهل السنه والجماعه. ذلك اهل السنه والجماعه ياتون بادله المخالفين ويوضح هنا، ثم يكرون عليها اثما. لماذا؟ لان انا مش فاهم. طب انا هلبس اللي عليك في الدليل واكذب ليه؟ واحذف من الدليل ودلت ليه؟ وانا خايف من حاجه. الخائف هو الذي يكذب ويقصر الكلام، لانه لا يستطيع ان يصمد امام الحقائق التي هي في نور الشمس. يقول واعترض على الدليل الفطري ان ذلك انما كان لكون السماء قبلة للدعاء. يعني بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا ان اعترض عليه لان الانسان بفطرته، واستدلوا بكلام الهمزاني حينما قال للجويني دعنا من قضية الاستواء على العرش، فإن قضية الاستواء على العرش هذه لا تعرف بالعقل، وإنما تعرف بماذا؟ تعرف بالنقل. يعني العقل لا يثبت هذه الأمور، قضية الاستواء على العرش. فهو يتكلم عن الاستواء على العرش ويريد أن يؤوله ويؤول العلو. فقال له الهمزاني يا أستاذ دعنا من قضية الاستواء على العرش، ولكن خبرني عما أجده ويجده كل إنسان ضرورة. حينما يريد ان يدعو الله عز وجل يجد في نفسه اتجاها الى العلو، يجد قلبه يهتف به الى النظر الى العلو، عاوز يا رب حتى في احلك المواقف، لدرجه ان شيخ الاسلام ابن تيميه يحكي في ضوء تعارض العقل والنقل انه حدثت له مساله كهذه، كان يناظره واحد من هؤلاء، وابن تيميه حينما ضيق عليه الخناق وشدد عليه الرجل رفع رأسه الى السماء ودعا ربه سبحانه، قال انت الان خالفت نفسك من فطرتك. فنظر الرجل وقال لي يعني ما كنتش اقصد. قال له طب راجع نفسك وراجع فطرتك. فالرجل بعد ان

بفطرة الإنسان. يستوي في ذلك المؤمن مع الكافر، الكل يجدون ضرورة فطرية في الالتجاء إلى الإيه؟ إلى العلي سبحانه وتعالى في جهة العلو. فيقول يفعله المسلم والكافر لأنه أمر فطري، والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله تعالى. كما فطر الإنسان يعني على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النفخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وطبعا قضية تحويل القبلة من الصخرة، كلمة الصخرة دي في النفس منها إيه؟ شيء، لأن الذي ثبت أن القبلة كانت إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، ولا نعرف شيئا عن اتجاه المؤمنين إلى الصخرة بحد ذاتها، وإنما الكلام عن بيت الإيه؟ المقدس. يقول وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، أمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، يعني لم يأمر به الشرع، وإنما هذا أمر جاء في فطرة الإنسان، وهذه الفطرة هي التي نستدل بها. والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه وأرجو الرحمة أن تنزل من عندي. يعني هل الإنسان الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتجه إلى الكعبة، أو يصلي ويتجه إلى الكعبة، هل هو حينما يتجه إلى الكعبة يعتقد أن الله تعالى في داخل الكعبة؟ أبدا، وإنما هي رمز. فلو قال الله عز وجل لنا الآن، وطبعا ما فيش نفس الشرائع خلاص، لو جاء الآن حكم وقيل لنا استدبروا الكعبة واتجهوا إلى أي مكان، وثبت هذا عن الله عز وجل، نقص الجلد هتقول لربنا إيه؟ سمعنا وأطعنا، مش كده ولا لا؟ ولكن بالطبع قضية الشريعة مثل خلق الشرائع، قضية النفس كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ومات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تم الدين. فمن ادعى الآن أن هناك حكم منسوخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله وقع في ضلال إيه؟ مبين. الذي يقول إن هناك شيء أو إنسان أو هيئة أو عالم من العلماء من حقه أن ينسخ حكما شرعيا في الكتاب أو السنة، هذا أمر والعياذ بالله لا يثبت أبدا، ولا يقول به مسلم على الإطلاق. فقضية النسخ كانت في وجود مين؟ في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النسخ إيه؟ إيه تعريف النسخ؟ النسخ إيه تعريفه؟ رفع إيه؟ حكم شرعي، مش كده؟ رفع حكم شرعي، رفعه يعني إزالته وإلغاءه، رفع بمعنى الإلغاء والإزالة، رفع حكم شرعي مش عقلي، وإنما حكم شرعي ثبت بدليل، مش كده ولا لا؟ والناسخ له دليل آخر متأخر عنه في الوقت، مش كده ولا لا؟ طب حكم شرعي ناسخ الحكم الشرعي، الدليل ده نسخ الدليل ده، فالدليل الأول كان من الكتاب والسنة، أو الكتاب أو السنة، والدليل الآخر من الكتاب أو السنة. طب في كتاب وسنة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاني؟ الكتاب هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التي أوحيت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا هيستجد كتاب جديد ولا سنة جديدة، وإنما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك إمام دار الإجرة رحمة الله عليه. يقول وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي اللي بيدعو ويرفع يديه للسماء يعلم ان الله ايه في السماء، فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو الرحمه ان تنزل من عندي، كما ادله كثيره وادله نقليه وادله عقليه. واما النقد، نقد دليل الفطره بامر اخر، واما النقد بوضع الكبحه فما افسده من نقد، لما يقول طب الانسان لما بيقترب من ربه في الارض وبيجعل ايه واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا هل تقول ان كلما اقترب من الارض كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ فالسجود دليل الاقتراب، بتقترب من ربك، هل لما تقرب من الارض

اشوف اشوف اشوف علماء اهل السنة الا يتداركه الله برحمته مرضه. يعني يا ربي يا شيخ الاسلام يا شارح الطحاوية هذا الانسان لو تداركته رحمة الله ما ديش ولا لا ابدا مستحيل يرحمه الله عز وجل. درجة تتقل على حد وتقول هذا الكلام ابدا. شو بقول لك ايه؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يا رب لو تابوا هتوب عليهم. الذين فتنوا المؤمنين في سورة البروج شدوا الاخاديد حفروا حفر اخاديد زي الخنادق واضربوها واشعلوها نارا وقالوا الذي يعبد الملك هينجو والذي يعبد الله فنلقيه في النار. عايز فتنة اكتر من الفتنة ايه؟ ما معنى الفتنة؟ الفتنة ايه هي؟ هم على النار يفتنون. الفتنة انك انت اصل وضع كلمة الفتنة في اللغة انك تأتي مثلا على الذهب او المعدن النفيس وتضعه في النار. لما تضعه في النار النار تعمل فيه ايه؟ تخرج الشوائب اللي فيه. ايه دي الفتنة؟ فالفتنة امتحان، الفتنة اختبار، الفتنة اختبار والفتنة امتحان. فمن انواع الفتنة ان الانسان يفتن في دينه، ولذلك قال والفتنة ايه؟ اكبر من القتل. وفي آية والفتنة اشد من القتل. ايه هي الفتنة؟ لما تيجي تقول للانسان يا تكبر يا كده، في فتنة اعظم من كده؟ ولذلك بقول ايه؟ يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، ده خطا اللي ارتكبه بعض المسلمين بدون امر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل قتال فيه كبير كبير والله لا يرضى عنه حتى ولو فعله مسلمون، لكن هتعملوا تشنيع على المسلمين وتشنعوا عليهم وتدخلوا في حرب اعلامية ضد المسلمين طول قبل اللي جايين يعظموا ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يعتدون على حرمة الاشهر الحرم. في سرية، اول سرية كانت حدثت في شهر رجب وحدث فيها ما حدث، كما قال ان يكون راضيا عن هذا الامر، ولكن المسلمين وقع بعضهم في هذا الخطأ وقتلوا بعض المشركين. عمل الشائعة في جزيرة العرب وفي القبائل ابي محمد اللي كان بيتكلم عن احترام وتقدير ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اهو الاشهر الحرم جاء لكي يعتدي عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في مأزق، يرد عليه ويقول ايه؟ واصبح حرب اعلامية شرسة ضد المسلمين. فنزل القرآن الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير، امر كبير مش حاجة بسيطة، وهذا منهي عنه. لكن انتوا بقى خطيئتكم ايه؟ طب ده خطأ لبعض المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عنه. طب خطأكم انتوا ايه؟ والقتال فيه كبير. طب جريمتكم وصد عن سبيل الله، صدنا وكفر به والمسجد الحرام. طب بالعشر الحرم، طب المسجد الحرام واخراج اهليه منه اكبر عند الله. الجرائم دي اكبر بقى بكتير من اللي انتوا عملتوه. زي ما يقولوا لا اقسم بهذا البلد، بيقسم بمين؟ بالبلد اللي هي مكة، ومكة دي بلد الله الحرام، فبيقسم بيها. والتنويه بالقتل ثم العدول عنه ده لون غريب من الوان الاعداد في القرآن الكريم، زي لا اقسم بيوم القيامة يلوح بالقسم ثم يعدل عنه. لا اقسم بهذا البلد اللي هي مكة وانت حل بهذا البلد، في احد قولي المفسرين وانت حل، يعني هذا البلد حرام وانت الوحيد اللي حلال في البلد دي، انت الوحيد اللي دمك حلال، عرضك حلال، مالك حلال. شوف التفاوت. لا اقسم بهذا البلد وحرمة هذا البلد، وانت انت بالذات حل بهذا الصورة مكية حل. عاوزين يقتلوك وإذا ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله والله خير لك، وأنت حل بهذا البلد. مش كده؟ فشوف القتل. فين يقولون ايه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. مش كده ولا لا؟ الفتنة اللي هي ايه؟ انك تمسك بلال وتمسك ياسر وآل ياسر وتمسك هؤلاء وتقولهم اما ان تكفروا ترتدوا واما نقطع اعناقكم. هذه اكبر نقاط، لانك لو قتلته هيموت عن الاسلام، لكن ربما يفتن ويرتد، يبقى انت استدبرت في دخول النار. مش كده ولا لا؟ والفتنه ايه؟ اكبر واشد من القتل، لان القتل قتل وخلاص. لكن الفتنة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب يا رب لو تابوا هيتوب عليهم بعد الجرائم دي كلها. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغفر الله لقوم فعلوا هذا بنبيين صلى الله عليه وسلم بعد ان كثرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل واشيع مقتله. هؤلاء يغفر لهم بعد ان فعلوا ذلك بنبيين صلى الله عليه وسلم. ينزل قوله تعالى ايه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه والد عوالد او يتوب عليه ده رئيس المعركة نفسها ابو سفيان اصبح من ثمار المسلمين مش كده ولا لا او عذبهم فانهم ظالمون لو عذبهم يستحقون التعذيب. لكن من الممكن ان يغفر. تشوف منهج اهل السنه والجماعه مش تيجي على واحد يقول لا مستحيل مستحيل يتوب الى الله. لا تنفعش. هتتألى على الله هتقفل باب رحمه ربنا سبحانه وتعالى مهما كان فرعون اللي عمل وعمل وعمل معمول. لو كان فرعون تاب قبل ان يصل الى النزع الاخير لقبل الله توبته. لكن التوبة جت امتى؟ جت متأخرة. وذلك قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولذلك كان جبريل يأخذ من حال البحر وضعه في فمه خشية أن تدركه الرحمة. يبقى عارف أن الرحمة من الممكن أن تدرك فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية والعياذ بالله. خدوا بالك شوف كلام أهل السنة هنا بيقول إيه؟ يقول رحمة الله عليه وإن من أضره النفي إلى هذه الحال لحري أن يتذنبق إن لم يتباركه الله برحمته. وبعيد من مثله الصلاح لكن إن لم تتباركه رحمة الله تعالى. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعفو. نتكلم عن سنة الله تعالى سنة الله في خلقه. لكن في النهاية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء. ده بالنسبة بدون توبة. لكن بالتوبة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. حتى المنافقين في سورة التوبة فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يبقى المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لو هدي ووفق إلى التوبة لتاب الله عليه. لكن ما وفقش مشكلة ولا لا. نعم. وقوله طبعا هنا انتهى الكلام عن صفة العلو. ولذلك عقب بقول الإمام الطحاوي وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أعجز الله عن الإحاطة خلقه فالخلق كلهم عاجزون عن أن يحيطوا بالله ذات أو علم أو قدرة أو مشيئة. مش كده ولا لا؟ لا نستطيع أن نحيط بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى وإنما هو الذي يحيط بنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولا يحيطون به علما. ويقول سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. هو الذي يدرك نحن لا ندرك. والادراك بمعنى الايه؟ الاحاطه. وقد اعجز عن الاحاطه خلقه اعجز خلقه عن الاحاطه اي لا يحيطون به علما ولا وعيا ولا غير ذلك من وجوه الاحاطه. بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء ابدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا بالوسيلة ثم يقول الإمام الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا. يعني نقول ذلك إيمانا وتصديقا وتسليما يعني في حال كوننا مؤمنين مصدقين مسلمين مستسلمين لهذا الخلق. ليه؟

لابد يكون جناحين. الانسان يسير بجناحين على الصراط المستقيم. جناح الرجاء وجناح الخوف. لو الرجاء فعل هيقع. لو الخوف فعل هيقع. فلابد من التوازن. الاثنين. يبقى من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالحب ده فهو زنديق. ومن عبده بالحب وبالرجاء وبالخوف هو الموحد. التوحيد الحقيقي اللي جاء فيه الرسل كل الرسل انك تكون بتحب الله وفي نفس الوقت ترجوه. وهذا يقول ايه؟ كانوا على الانبياء بقى مش علينا احنا. كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. الرغب والرهب رغب رجاء والرهب خوف. رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى لابد من الايه؟ من الرغبة مع الرغبة. من الرجاء مع الخوف. واللي بيحبوك يحركك. ما انت قلنا الجناحين يجعلوك متوازن. لكن ممكن مفيش حب هتفضل وقت ثابت. الحب هو اللي ايه؟ الهاج عن القافلة تمشي. الحب هو الذي يحدوك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اتحرك. هو الذي يحركك على الصراط المستقيم. فلا بد من الحب. فالذين ينكرون الحب ماذا تكون النتيجة؟ اعاذنا الله واياكم. يبقى طائفة انكرت ان يحب الله وان يحب وطائفة زالجت في الحب حتى وقعت في امور لا تليق. وللأسف هؤلاء حدث عندهم شيء من التهور والاقداس فتهوروا عقدهم فسقط امام هؤلاء حجاب الهيبة لله عز وجل. ولذلك بدأوا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى عن ابن المعشوق والعشق الالهي والحب الالهي. وبدأوا يتكلموا ويأتون بألفاظ زي الصوفية. بقيت المسألة هناك. ولذلك يقول لك بعضهم لو دخلت النار فضفقت عليها لن تقع كما جاء ذلك عن ابي يزيد البطالي. كلام الكثير عن نضرب عنه طفحا لانه بعيد كل البعد عن فهم اهل السنة والجماعة وسلف الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. فطائفة غالت في اثبات قضية الحب حتى اوصلته الى العشق. كلموا عن العشق الالهي ومشاكل ذلك. طبعا كلمة العشق كلمة غير فديدة. لان كلمة العشق نفسها كما تنبين في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى. كلمة العشق نفسها فيها مخاطر وفيها زلات وفيها اخطاء وفيها للاسف يعني تهور في هذا الامر ومخالفات شرعية. العشق ده من الرجل للمرأة. فلا يجوز ان يقال عشق بين الله وبين المخلوقات. الله هو الخالق ونحن مخلوقون. فلا يقال عشق. يقال حب كما جاء في القرآن والسنة المطهرة. ويقال خلة. والخلة دي لم تثبت لاي انسان وانما ثبتت لمن؟ لاثنين. ابراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقرأ كلام اكثر. يقول الخلة كمال المحبة. وان ترك الجاهلية حقيقة المحبة من الجانبين. زعمت منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب. وانه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم بيتكلموا عن الله عز وجل والمحدث المخلوق. لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك انكروا حقيقة التكليم. كما تقدم سابقا لما كنا بنتكلم عن صفة الكلام في اول شرح التقوية. وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا يعني كان في زمن التابعين مبتدع ضار. زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتل على ذلك في العراق يوم النحر والقصة مشهورة. واللي قتله خالد بن عبد الله القصري امير العراق. فيقول وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المئة الثانية. فضحى به خالد بن عبد الله القصري امير العراق والمشرق لواءه. خطب الناس يوم الاضحى ايام ان كان الحكام والامراء هم الذين يقومون بخطبة العيد. فقال ايها الناس بعد ان اتم الخطبة ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالكعب بن درهم. روحوا كلكم اذبحوا الخرفان بتاعكم وانا اول واحد هذبح الكعب بن درهم دلوقتي في المصلى بتاعي. ليه؟ انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. طبعا اخرج ذلك البخاري في خلق افعال العباد، والدارمي في الرد على الجهميه، واللالكائي في شرح السنه من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ابيه عن جده وعبد ثم قال اخرجه ابن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهميه بيقول ايه ابن خطب خالد القصري فحدث منه كذا وكذا. وطبعا اقوال اهل العلم في الجعد بن درهم معروفه. طبعا خالد القصري لم يقتله من جراء نفسه، وانما بعد ان حكم عليه العلماء بالايه؟ بالرده وبالزندقه وبالقتل. وكان ذلك بفتوى اهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين واهله خيرا. واخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان. شوف الحيه لا تلد الا ايه؟ حيه. يعني هو تلميذه الجهم بن صفوان. الجعد شيخ ايه؟ الجهم الذين ينسب اليه الجهميه. واخذ هذا المذهب عن الجهم الجهم بن صفوان فاظهره اظهر المذهب وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهميه. لما بنقول الجهميه نقصد مين؟ اتباع جهم بن صفوان. فقتله سلم بن احوذ امير خراسان بها، قتله في خراسان. ثم انتقل ذلك يعني القول ده المبتدع الى المعتزله اتباع عمرو بن عبيد. فشوف السلسله، طبعا احنا عندنا سلسله الذهب وسلاسل النور، لكن دي سلاسل جهنم والعياذ بالله. ثم انتقل ذلك الى المعتزله الداعي عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في اثناء خلافه المامون حتى امتحن ائمه الاسلام. للاسف تصوروا لما البدعه ياتي خليفه من خلفاء المسلمين ليتبنى هذه البدعه، اعاذنا الله واياكم. وكانت فتنه وكانت محنه. شوفوا اذا كانت خالد القاضي قتل الجعفر بن درهم، وسلم بن احوال امير خرفان قتل من؟ الجهم بن صفوان. لكن لما جاء ابن ابي دؤاد وبشر المريسي وهؤلاء في اثناء خلافه المامون، المامون اقتنع بقولهم والعياذ بالله، واصبح يمتحن ائمه الاسلام وعلماء الاسلام، وقتل من قتل في هذه المحنه، وسجن فيها الامام احمد بن حنبل، وفيها في هذه الفتنه وفي هذه المحنه وفي هذه المنحه الربانيه التي سيقت لائمه الاسلام وعلى راسهم الامام احمد بن حنبل، خرج الامام احمد من هذه المحنه وهو شيخ السنه وامام اهل السنه والجماعه. وكان هذه المحنه كانت قد افتقرها الله عز وجل لتكون منحه خاصه لامام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه. قال وظهر قوله في اثناء خلافه المامون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. كان الفتنة والمحنة إما أنك تقول بقولهم وإما أنك تقتل. لا تقول أن القرآن مخلوق وتقول بقول هؤلاء وإما أن تقتل. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، البدعة مأخوذة عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد أقللت مثلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، كما نقله الإمام ابن القيم في روضة المحبين. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر الصفات، كسائر صفات الله سبحانه وتعالى، فإن محبة الله وخلته سبحانه وتعالى كما تليق به لا كمحبة المخلوق ولا كخلة المخلوق، فهي كما تليق به سبحانه كسائر صفاته. وأشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.